هذا تذكره بالموت، تعلمه أنه سيلقى الله عز وجل. إلى الذين امتلأت بهم المساجد ثم خلت منهم المساجد، إلى الذين بكى الوتر على فراقهم وبكت مواقع السجود في بيوت الله على فراقهم، قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال أهل العلم: إذا مات الرجل الصالح بكى عليه موطنان، موضع سجوده في الأرض يبكي عليه، ومصعد عمله في السماء يبكي عليه. الكفرة ما بكت عليهم السماء وما بكت عليهم الأرض، ما كانوا يسجدون لخالق السماء والأرض وما كان لهم عمل صالح يصعد إلى السماء. اليوم بكاء جديد، بكاء عليك لفراقك للسجود وللركوع ولصلاة الوتر ولصلاة الضحى ولصلاة قيام الليل. كنت حريصا على القيام وعلى التهجد وعلى صلاة الوتر، وكل ذلك سنة، كل ذلك سنة. أين أنت من الفرائض الخمس؟ ما الذي حدث؟ هل حصلت أمتي صكوك الغفران؟ هل ضمنت أمتي جنة الرحمن؟ هل اشترت مكانها في الجنة كما يفعل عبدة الشيطان والأوثان؟ ما الذي حدث؟ هل قبلت طاعاتك وعلمت أنك من المقبولين؟ وإن كان ذلك كذلك وهو محال، هل ختم لك بهذه الطاعة لتضمن الجنة؟ أم طالت بك الحياة ولا تدري بما يختم لك؟ اسمع لهذا الحديث الذي ينزل على هؤلاء إن كانت لهم عقول كالصاعقة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن سهل الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعاذنا الله وإياكم. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم اختم لنا ولكم بخير. رجل حياته في طاعة، زمان طويل، صلاة وعبادة وطاعة، يختم له بشر، ينحرف، يفتن، يضل، يبيع دينه، ككثيرين ممن كانوا دلالا على رب العالمين، كدعاة جهنم الذين كانوا يدعون إلى الله واستقام أناس على أيديهم وعرفوا الناس بربهم فختم لهم بفتنة وخيانة، باعوا الدين والوطن، باعوا إخوانهم، ضاعوا، ضيعوا وضاعوا، بيعوا وباعوا، تناسوا لقاء الله، فتنوا، أكلتهم الدنيا، فباعوا دينهم وآخرتهم بدنيا غيرهم، وكانوا في الدعوة إلى الله ملء السمع والبصر. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من غريق قد نجوه، وكم من حريق قد عافوه بقولة صدق خرجت تمهد الطريق لهؤلاء إلى الله. كانوا كذلك، كانوا ملء السمع والبصر في الدعوة، كانوا دلالا على الله، كانوا وصولين للناس بالله، فختم لهم بخيانة، أعاذنا الله وإياكم. وقد قال أبو حازم لما سأله الخليفة غير الراشد سليمان بن عبد الملك: من أحمق الناس؟ قال: أحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره. قد تبيع الآخرة وتشتري دنياك فتكون أحمقا، أحمق منك وأغبى منك من باع آخرته ليمهد الدنيا لغيره. هذا أعمى قلب وعين، أعاذنا الله وإياكم. إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، خلاص خطوتين، تدرك الدنيا أنه بينه وبين الجنة القليل، فيسبق عليه الكتاب، يختم له بشر، يبيع الدين، ينحرف، يفتن، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعلى النقيض، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ييأس الناس من توبته. قديما قالوا: لن يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، وأراد العلي الوهاب أن يسلم عمر بن الخطاب وأن يعز الله به الإسلام وأن يكون الخليفة الثاني لرسول الله، يمصر الأمصار، يفتح البلاد، يبصر العباد بحق رب العباد، يفتح قرابة نصف الأرض بالإسلام. من هو؟ هو عمر الذي يئس الناس من إسلامه. كيف؟ لذا قال ابن القيم: لا تنظرن إلى مبتلى، أي بالمعصية، فتشمت فيه. ما تشوفش مبتلى بالمعصية وتشمت فيه، انصحه، وجهه، ادعيله ربنا يهديه، ليه ما تشمتش فيه؟ لا تنظرن إلى مبتلى، أي بالمعصية، فتشمت فيه. ليه؟ عسى الجليل أن يتوب عليه ويبتليك، ثم تأتي يوم القيامة فتجده قد شفع فيك. هذا العاصي تاب الله عليه وأنت عصيت، هذا العاصي أصبح من أهل الشفاعة، يشفع فيك. لا تنظرن إلى مبتلى فتشمت فيه، عسى الجليل أن يتوب عليه ويبتليك، ثم تأتي يوم القيامة فتجده قد شفع فيك. إنما الأعمال بالخواتيم. كم من أناس كانوا على ضلالة وختم لهم بخير، وكان تحولهم عجيبا. الفضيل بن عياض شيخ الإسلام كان لصا وقاطع طريق، حرام، هجام، يقطع طريق، دخل بيتا قبيل الفجر يسرق، وكان صاحب البيت يقوم الليل وقدرا يقرأ من سورة الحديد قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني أما حان الوقت أما أتى الوقت الذي يسمع آل الإيمان فيه كلام الله فيخشعون له فيخضعون له فتساق قلوبهم له؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يحمل المسروقات في يده، يهم بالخروج من منزل الرجل الذي يقوم الليل، فلما سمع قول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وضع المسروقات وقال بصوت مرتفع يسمع صاحب البيت: آن الأوان يا رب، آن الأوان، آن أوان التوبة والأوبة، آن أوان سماع كلام الله وانفتاح القلب لكلام الله. ثم رحل للرجل فقال: عظني، عظني. ورجل يسرق، قضيته الرزق، يريد أن يثبته في هذا الباب، فقال له: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: الله، ارحل يا بني إلى المسجد لتصلي الصبح. فلقيه في المسجد فقال: زدني يا شيخ. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق، وفي السماء رزقكم. إلى من باع دينه وقتل إخوانه أو أفتى بقتل إخوانه أو حض على قتل إخوانه من أجل وظيفة زائلة، إلى من قال اقتلهم والله معك، إلى من أفتى بما يرضي الشياطين. يقول لك: أنا موظف، أأكل عيالي منين؟ يرفدوني، أقول ما يرضيهم وأنا في حالة اضطرار، وتقال كلمة شركية، أنا عبد المأمور. أنت لست عبدا لأحد سوى الواحد الأحد، لكن هناك عبيد لغير الله. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الكرسي والمنصب والجاه، تعس عبد زوجته وأولاده، تعس عبد ماله، تعس كل عبد لا يعبد إلا الله، تعس كل عبد لا يعبد إلا الله. ثم بعد ذلك يدخل المال في عبوديته مع الله. تعس. لابد أن تكون الوحدانية كاملة، لابد أن تكون عبدا لله لا غير، لابد أن تخرج الدنيا وأدرانها من قلبك لتكون عبدا لله. إنما الأعمال بالخواتيم. يا من صليت، لماذا تركت الصلاة؟ تقول: الحمد لله، حصلت صكوك الغفران، انتهى أمري إلى جنة الرحمن. كيف؟ يقول لك: عندي ثلاثة صكوك. الصك الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الثلاثة دول مش هاخد واحدة فيهم، واتنين سهلين والثالثة أسهل، ليلة تقومها إيمانا واحتسابا. طب انت فاهم الحديث؟ عارف يعني ايه من صام رمضان ايمانا واحتسابا، مؤمنا بالله، مراقبا لله في صيامه، متوجها لله، محتسبا هذا عند الله؟ انت كده أنت صمت فلم تأكل حراما ولم تنظر إلى حرام ولم ينطق لسانك بحرام. احنا كنا نسير في الشارع، أقل شيء في الشارع في نهار رمضان سب الدين، ديك وديك وديك، احنا صايمين مش عاوزين نكفر يا راجل. اتنين سواقين، ده يكسر على ده، ده يخش على ده، سب الدين يشتغل على طول. كان زهقان، انا صايم. هو الصيام بيزهق؟ ده النبي قال الصيام جنة، صيام وظيفته وقاية، جنة حماية، يرقق قلبك، يعلي أمرك مع الله، يصلك بالله، يذكرك بالله، يجعلك عبدا ربانيا لله. هل كان صيامك إيمانا واحتسابا؟ هل قبل صيامك؟ الله أعلم. هل قبل قيامك؟ الله أعلم. هل أدركت ليلة القدر فقمتها؟ فلما أدركتها وقمتها قبل قيامك؟ الله أعلم، لا أحد يعرف، لا أحد يعرف من القبول. تحدث الفقهاء في الصلاة والصيام عن شروط الصحة. تقرأ كده ابنك في الأزهر أو تجيب أي كتاب فقه، شروط صحة الصلاة. حد فيكم أعرف شروط القبول؟ ما هو مدار الأمور في العبادة على القبول. حد أعرف شروط القبول؟ صحت صلاتك، أتيت بأركانها وسننها وشروطها، صحت، قبلت. الله أعلم. لا ندري من منا المقبول ومن منا المردود، أعاذنا الله وإياكم. ولا النبي يعرف من المقبول. وكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إعلانا لشهادة فلان، أو أن فلانا من أهل الجنة، أو أن فلانا شهيدا، أو أن فلانا مقبولا، كان بلاغا عن الله. مش النبي اللي عارف، الوحي أخبره. في صحيح البخاري من حديث أم السائب، مات عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون من السابقين للإسلام، أسلم في الثالثة عشرة من عمره، أسلم إخوته بإسلامه ممن أوذوا في الله، هاجر إلى الحبشة مرتين. عثمان بن مظعون من آل الإيمان بالله، أول من سماه النبي سلفا صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مظعون يهاجر إلى الحبشة، ثم تأتي أخبار كاذبة بتحول الأمور في مكة، فيعودون إلى مكة آملين في الخير. على مشارف مكة يفاجؤون أن الأمور على ما كانت عليه من حرب لدين الله ومن تعذيب للمؤمنين بالله، فيدخل كل مسلم في جوار أحد من قيادات الكفرة، فيدخل عثمان في جوار خاله الوليد، وكان الوليد من كبراء مكة وقريش. دخل الوليد إلى الكعبة وقال على الملأ: لقد أجرت عثمان بن أختي فلا يقربنه أحد بسوء. فعاش عثمان في حفظ وكنف خاله. مرت الأيام ورأى عثمان الإيذاء يصل لكل الأنام، بل وصل الإيذاء لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فاستحيا عثمان أن يؤذى رسول الله ويكون هو في كنف خاله، فرحل لخاله وقال: رددت عليك جوارك ودخلت في جوار الله. والجوار يعني الحماية، فلان في جوار فلان يعني في حمايته، أعلن جواره عليه أي أعلن حمايته. وكانت قريش تحترم الجوار، قريش الكافرة كانت لها أخلاق، كفر بأخلاق قريش. أهل مكة في هذا التوقيت آل كفر، لكن لهم أخلاق ثوابت، تتزحزح الجبال الرواسي ولا تتزحزح أخلاقهم. مع كفرهم. من هذه الأخلاق إكرام الضيف، من هذه الأخلاق حق الجوار، أخلاق أتى الإسلام فأقرها ونماها، قبل بعضها وأقره ونماه ورفض بعضها. من أخلاق الجاهلية قتل البنت، هذا مما رفضه الإسلام وحرمه وجرمه وحاربه. من أخلاقهم حق الجوار، أي حد مش لازم يكون عظيم، في احترام، فلان في حمايته ما حدش يقدر يجي ناحيته. من أخلاق الكفرة التي لا وجود لها بين المسلمين الآن احترام حرمة البيوت، احترام النساء والبنات، لا تغتصب البنت في سجون المسلمين كما يدعون. أبو جهل فرعون هذه الأمة، أول آل محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة محمد دخولا النار، فرعون هذه الأمة، أشد أعداء الله لدين الله. بهذا الوصف له خلق، ساعة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ساعة وقوف 40 شابا فتيا قويا بالباب ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، قال الشباب لأبي جهل: يا أبا الحكم، لما أتينا؟ ما أتينا للضيافة، إنما أتينا لقتله، لما ننتظر خروجه؟ ألا نقتحم الباب وندخل لنقتله؟ احنا جايين نضاف، احنا جايين نقتله، يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم كفرة، الرغبة في القتل عارمة، أخذ القرار الحاسم بقتل رسول الله، وأنى لهم ذلك وهو في كنف الله. وقفوا بالباب وأرادوا اقتحام الباب، فقال أبو جهل: لا لا، واللات والعزى لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. روع، روع، مش قتل، مش اغتصب، مش ضرب وآذى. تعوزين العرب تقول علي إن أنا قليل الأدب، عديم الخلق، لدرجة إن أنا أخوف أو أفزع بنات محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن بنات محمد العدو اللدود لي، وأنا كبير المشركين، أنا أبو جهل، أبو جهل كبير المشركين في حالة عداوة مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى حد القرار الحاسم بقتل رسول الله. في هذا التوقيت له خلق يحجزه؟ هؤلاء لا إيمان يمنعهم، ولا إسلام يحجزهم، ولا خلق يبعدهم، لأنهم نسوا الله، لا يعرفون الله. تغتصب البنت المسلمة في بلاد الإسلام في بلدها من مسلمين كما يدعون، إسرائيل ما فعلت ذلك. أخلاق كفرة لهم أخلاق. اسمع، حفظت مكة جوار الوليد، فما استطاع أحد أن يقرب عثمان بن مضعون بسوء. استمر كذلك إلى أن رأى رسول الله يؤذى صلى الله عليه وسلم، فاستعظم ذلك ورحل لخاله وقال: رددت عليك جوارك ودخلت في جوار الله عز وجل. رددت عليك جوارك ودخلت في جوار الله عز وجل. فقال: لا يا ابن أختي، كما أعطيتك الجوار على الملأ ترد الجوار على الملأ. تروح كده في الكعبة قدام الناس تقول: أنا رددت على خالي الوليد جوار. فرحل عثمان بن مضعون إلى ملأ المشركين في مكة أمام الكعبة: يا معشر مكة، لقد رددت على جواري، على خالي جواره، أنا مش في حمايته، ودخلت في جوار الله. اسمع، وفي نفس الجلسة التي رد على خاله جواره فيها، يجلس شاعر عربي يسمى لبيد، ينشد أبياتا من الشعر فيها بيت يقول فيه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الشطر الأول بيقول كل حاجة ما عدا ربنا باطل، ماشي. لما أنشد الشطر الأول قال عثمان: صدقت. فلما أنشد الشطر الثاني وقال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال عثمان: كذبت، فإن نعيم الجنة عند ربي لا يزول. فغضب لبيد، وكانت مكة والجزيرة العربية تعظم الشعراء وتحترمهم لأنهم يمثلون جهاز الإعلام الوحيد، وكانت القرى والقبائل تفتخر بوجود شاعر لها أو خطيب فيها، فهي أمة اللسان، أمة تفتخر بالكلام وباللسان، وما زلنا كذلك أمة الكلام. اسمع، قال: يا معشر قريش، متى يهان فيكم لبيد الشاعر؟ من امتى حد يقل ادب علي؟ فقام اليه احد سفهاء مكة قائلا: دعه ولا تلتفت اليه، فانه من سفهائنا الذين اتبعوا محمدا وتركوا آلهتنا. ده سفيه. فقام له عثمان فتقاولا وتسابب وتضاربا، فضربه الكافر على عينه اليمنى فأدماها، عينه جابت دم. فأتى الشيطان إلى عثمان في ثوب الوليد خاله يقول: يا ابن أختي، ما كان أحوجك لهذا؟ ليه؟ أنت كنت في حمايتي، في حماية خالك، إلى الذين يحتمون بالظلمة، إلى الذين يحتمون بالظلمة، إلى الذين يحتمون بالقتلة، إلى الذين يفتخرون بآل المناصب من الظلمة. شيء الكرت ماشي مع كرت فلان وعلان. أحد الإخوة الدعاء حبايبه كتير في المرور، فجاله واحد شغال معاه قال له: عاوز اعمل الرخصة بتاعتي، تعرف لوقات كتار، كلم لي اي حد كده يعني خلصت لي المشكلة. قال له: عندي. عندك حد؟ قال له: عندي. تعال لي بس بكرة وملكش ده. قال له: قوم في الثلث الاخير من الليل صلي ركعتين قيام ليل وسل لها حاجتك، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتنزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ سعد تنزل الرحمات واستجابة الدعوات. قال له: عم الشيخ الله يصلح حالك، ما انا عارف ربنا واصلي، بس هات لي كارت ووريني، قول لي بس روح وابعث لي الحد يا ابني، بس روح صلي ركعتين. قال له: لا هصلي بس. قال له: روح مرور القطامية للي هو فلان وقول له انا من طرف الشيخ فلان. قلبه جمد وراح القطامية: سلام عليكم، اللي هو فلان موجود؟ قال له: ده مات من 3 شهور. وهو رايح بقى ايه، الشيخ عمل معاه الواجب، بعته للكبير بتاع القعدة وخلاص، كارت في جيبه والمصلحة قضيت. رجع له قال له: عم الشيخ حرام عليك، والشيخ ما يعرفش ان الراجل مات قدرا. بقول له: بعتني للراجل، لراجل ميت. قال: ارسلتك ابتداء الى الحي الذي لا يموت. مش ربنا بيقول فتوكل على الحي؟ الحي، لا تفكر في الخلق، وفكر في خالق الخلق. اسمع: رددت عليك جوارك ودخلت في جوار الله، فقال الوليد: ما كان أحوجك لهذا يا ابن أختي؟ فقال عثمان: لا والله، ما أراني بحاجة لجوارك وحمايتك، أنا مش شايف نفسي محتاج حمايتك، وإنما أرى عيني اليسرى في حاجة لما أصاب اليمنى ليعظم أجري عند الله. أنا مش محتاج حمايتك، بالعكس ده الخبطة اللي أنا خبطتها في عين اليمين أنا كنت محتاج خبطة زيها في الشمال عشان يبقى العينين الاثنين، عشان يبقى الأجر إيه؟ مضاعف. إيه التربية دي؟ إيه الأخلاق دي؟ دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من السابقين للإسلام، أسلم في 13 من عمره، أسلم إخوته بإسلامه من الزاهدين من القوامين، شكته امرأته من طول صيامه وقيامه وهجره لها. هذا الرجل بهذا الوصف هاجر الهجرتين إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة، وقع سهمه على أبي السائب، تقول أم السائب: فما فرحنا بشيء فرحنا بعثمان بن مسعود، وحمدنا صيامه وقيامه وعبادته وطاعته. النبي آخر صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن مسعود وبين أبي السائب. عثمان بن مسعود مات، فتتكلم عنه أم السائب. أم السائب اللي جوزها أخو عثمان عايش معاهم في بيتهم، شافوا القيام والتهجد والصيام والأدب والخلق والزهد، وهو كان في مكة من أكثر آل مكة مالا سري. فلما مات تثني عليه أم السائب تقول: رحمة الله عليك يا عثمان، فحسبي أنك إلى خير. الله يرحمك، لا ده داخل الجنة حتف، ده معنى كلامها. أم السائب بتثني على عثمان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو بهذا الوصف، زي ما انت تسمع: لا لا لا فلان مات يا عم، ده على الجنة حتف، ده كان من الصالحين. انت عارف حاجة؟ أتعرف الدواخل؟ انت شايفه بيصلي، عارف دواخله ايه؟ عارف الصلاة قبلت ولا لا؟ نسأل الله لنا ولكم القبول. تثني بما رأت، لا تكذب ولا تجامل، بس قالت بالجنة. يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وما يدريك يا أم السائب أنه إلى خير. عرفت منين إنه داخل الجنة؟ دخلتيها عشان تشوف اللي فيها؟ شفت قريت الكشوف ولا حاجة؟ أعلمك ربك؟ شوف السؤال العجيب، لاحظ الشخصية اللي بنتكلم عنها، لاحظ شفت القصة اللي ذكرتها لك دي كلها عشان تعذر أم السائب وتقول إن شهادتها في محلها والرجل يستحق الثناء عليه، بس النبي بيعلق على الجزم بالجن. فحسبي أنك إلى خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ هذه الكلمات وركز فيها: وما يدريك يا أم السائب أنه إلى خير. قالت: يا رسول الله، عثمان بن مسعود من السابقين للإسلام، من الصائمين، من القائمين، ممن يعني هي شهدت شهادة وبتجيب الأدلة والأسباب اللي بتقول الأسباب اللي خلتني أقول كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، أما هو فإلى خير، وأما أنا وأنا رسول الله، وأما أنا وأنا رسول الله فلا أدري ما يفعل بي غدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأما أنا وأنا رسول الله فلا أدري ما يفعل بي غدا. أنا مش عارف من القائل رسول الله. قال أهل العلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم، قبل أن تنزل سورة الفاتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ومنهم من قال قالها تأدبا وتواضعا، ومنهم من قال قالها تعليما لأمته. ما الشاهد؟ الشاهد إنما الأعمال بالخواتيم. طب هل الهدف من الحديث أن نخبر الناس أن العاصي في الجنة وأن الطائع في النار؟ حاشا لله. قال أهل العلم حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد طيلة حياته في طاعة ثم يختم له بمعصية فيدخل النار، وعن عبد طيلة حياته في معصية ثم يختم له بطاعة فيدخل الجنة، الهدف التربوي من شقين: الأول ألا يغتر الطائع بطاعته، وأن يستمر على طاعته حتى يختم له بها، ألا يتجبر ولا يتكبر بطاعته. قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. والهدف الثاني ألا نيأس العاصي من التوبة. الطائع نقول له كويس، اثبت، داوم، خليك خايف من النار عشان تفضل صح. ما تقولش انا ده انا حلو قوي بقى لنا 20 سنة بنصلي كفايه قوي كده رضا قوي، غيرنا ما دخلش الجامع غير وهو في 60 و70. لا، ما تعرفش هيختم لك بايه. فنقول لمن ظن انه حصل صكوك الغفران في رمضان: اضمنت القبول؟ وان كنت صليت وصمت وقمت، وان كنت قبلت رجما بالغيب، بعد رمضان رحلت إلى المقاهي والنواصي وتركت المساجد، مصيبة. ثاني يوم العيد أصلي الفجر في المسجد، بعد ما كانت الناس لآخر مسجد عاطف السادات آخر المسجد والنساء والأطفال وزحمة ويفرشوا في الشارع، مسجد قد المسجد ده 10 مرات ويفرشوا في الشارع صف واحد. الولد ابني معز يقول لي: هو فين الناس يا أبي؟ إيه اللي جرى؟ مسجد ممتلئ بالآلاف إلى صف، وكلهم إيه؟ معاشات 70 و80، مفيش أقل من إيه؟ في إيه اللي جرى؟ كلكم دخلتوا الجنة خلاص؟ حطيتوا رجلكم جوه؟ ده سيدنا أبو بكر يقول: لا آمن لمكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أنت عارف يختم لك بإيه؟ عارف ممكن يختم لك بإيه؟ إن أردت خاتمة الخير فالزم الخير، وإن أردت خاتمة الشر فالزم الشر، يختم لك بشر. أما إن خلطت بين خير وشر فأنت على خطر. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فترك الصلاة نسيان لله وجرأة على الله وتكبر على الله، لأنك في الصلاة تقف بين يدي الله وفي بيت الله وتخاطب الله وتتوجه إلى الله. فرضا عليك هذا، من الذي فرضه عليك؟ الله. من الذي ناداك في الآذان بحي على الصلاة وحي على الفلاح؟ إنه الله. من الذي يناديك؟ الله. فأنت بترك الصلاة تركت نداء الله وتركت إجابة الله وتكبرت على الله. لذلك ألفاظ الآذان 15 جملة. تعرف كتب الفقه تعريف الأذان، يقول لك الآذان لغة النداء، أذان يعني بنادي، بأذن على فلان يعني بنادي على فلان. فالآذان يعني نداء من الرحمن لبني الإنسان ليأتوا لبيت الرحمن. المنادي ليس هو المؤذن، إنما المنادي من شرع الآذان سبحانه. الهدف من الأذان النداء، يا مسلم تعال صل. قال أهل العلم جملة واحدة من 15 تكفي، اللي هي حي على الصلاة، اللي هي إيه؟ حي على الصلاة. الهدف يا مسلم تعال صل، فاللي أدى الغرض ده إيه؟ حي على الصلاة. قال لك ليه بقى 15؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. 8. حي على الصلاة، حي على الصلاة. 10. حي على الفلاح، حي على الفلاح. 12. الله أكبر الله أكبر. 14. لا إله إلا الله. 15. ليه؟ قال لك من فضل الله على بني آدم من أهل التوحيد وغيرهم أن جعل الآذان يبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذانا لكل البشر أن الذي ينادي هو الكبير، هو العظيم، هو خالق الكون كله. فيا أيها العبد الحقير، لا يحل لك أن تنشغل بالصغير والحقير عن نداء العلي الكبير. وكانت 4، إن لم تسمع الأولى سمعت الثانية، فإن تغافلت عن الثانية سمعت الثالثة، فإن تغافلت عن الثالثة خرقت أذنك الرابعة. الله أكبر، ليه بديت الأذان؟ الله أكبر، الله أكبر من كل كبير وأكبر من كل عظيم. وقفت في بيته، وقفت ببابه، وقفت بين يديه، ليس لك أن تنشغل بمن سواه. لو أنت بتصلي، طب فما بالك اللي سمع نداء وما جاش، لم يلبي نداء الله، ما عقل علة الله أكبر. الله أكبر قبل أن تكبره، وأعظم قبل أن تعظمه. أنت الآن لا توقر الله، لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا. لو ناديتني مرة فلم أجبك، وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، 5 مرات في اليوم وما ردتش عليك، تقول علي إيه؟ متكبر. صح. وأنا العبد الذليل وأنا العبد الحقير، تقول لي لما تتكبر علينا؟ ليه؟ اللي عطاك يعطينا يا عم، بتتكبر علينا ليرد علينا يا عم؟ يقول لك الشيخ فلان، يقول لك ولا يا راجل، ده راجل ابعد يا راجل في القرف، ده راجل متكبر، تنادي عليه ما يردش. طب وانت لما ينادي عليك ربنا وما تردش تبقى ايه؟ انا العبد الحقير مثلك، عددتني متكبرا، وأنت ما وصفك إن لم ترد على الله. أهناك أقل من الكبر؟ ثم تأتي الكلمة الخامسة، أشهد أن لا إله إلا الله. هل هذا هو الله الذي تشهد بألوهيته وبوحدانيته وبربوبيته؟ إن قلت نعم، لماذا ناداك أيها العبد وأنت على علم أنه الرب؟ وصفة الرب أن يأمر، وصفة العبد أن يأتمر. مش أنت شهدت بكده؟ شهدت من المشاهدة، من اليقين والجزم. ليه ما بيقولش أقر أنه لا إله إلا الله؟ أقول لا إله إلا الله، أشهد من المشاهدة. طب أنت شفت ربنا؟ لا. شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أما اللي بتقول أشهد أن محمد رسول الله ليه؟ والشهادة مبنية على المشاهدة. الصحابي الذي أتى للنبي يقول يطلب الشهادة أو يسأل عن الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس في رائعة النار؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، فهل رأيت الله؟ لا. فلماذا كان اللفظ أشهد ولم يقل أقر أو أقول أو أعتقد؟ قال أهل العلم من المشاهدة، والمعنى أقر يقيناً وأوقن يقينا جازما فوق من رأى بعينه وسمع بأذنه أنه لا إله إلا الله، وإن كنت لم أرى الله فإني رأيت آلاءه وقدرته وألوهيته وربوبيته مبسوسة بين خلقه. أنا مؤمن بالله، أشهد أنه لا إله إلا الله، وأوقن بيقين جازم فوق يقين من رأى بعينه وسمع بأذنه. أين هذا اليقين؟ نسيت الله، لم تلب نداء الله. ما حالك لو ختم لك كذلك الآن؟ هناك هجر المساجد، تريدون نصرة وعودة للحق وزوالا للظلم، وأنتم أظلم الناس. تسأل الله أن يزيل الظلم وأنت أظلم الناس؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. تظلم نفسك، تسأل الله أن يزيل الظلم وأنت أظلم الناس، لا تصلي لله. لما كل هذا؟ لأن فهمنا للإسلام منقوص مغلوط معكوس. الذين يخرجون بالآلاف، أين هم في صلاة الصبح؟ أين هم في الصلوات الخمس؟ أتنصر وأنت تارك للصلاة؟ أتدعي أنك تريد الموت في سبيل الله وأنت تارك للصلاة؟ محال أن يقبل هذا عقل أحد من النساء أو الرجال، محال. بما يختم لك؟ لو مت على هذا الوضع يختم لك بهذا الوضع. عجيب، من أيام اتصل بي شاب غريق، مات غريقا، أخوه تلميذ لي، قالوا يا شيخ تعالى تصلي عليه في الفجر. من أيام قليلة رحلت للصلاة في المرج، صعقت لما وجدت الشباب وقوفا خارج المسجد. إيه، لستم مسلمين؟ ومصيبة، المشهد ده متكرر. احنا مش بنتكلم على اللي صلى وساب الصلاة او بيقطع في الصلاة، ده واحد في حالة خصام مع المسجد، في حالة خصام مع الله، في حالة نسيان لله، ما دخل بيت الله ولا في الجنازة. راح لغاية المسجد مستني الجنازة تطلع، واقف برا، ما دخلش صلى ولا صلى الجنازة، مستني يشيل، مستني يجامل العبد وهو سيء الأدب عديم الأدب مع الرب. طب ده موت يا أخي، وشاب عنده 20 سنة، يعني إذا كنت شباب ما هو الشاب مات، هو موت مات أمامك، ذكرك بأنك ستموت في أي وقت. صعقت، قلت هؤلاء إن لم يدخلوا بيت الله الآن فمتى سيدخلوه؟ قلت يا شبابنا، إن لم تدخلوا بيت الله الآن ستدخلونه محمولين على الأعناق. بل والله لو دام كبرك ودام صدودك عن بيت الله لربما حرمت دخول بيت الله ميتا. إيوة ربي، من أبى أن يدخل بيت الله حيا أبى الله أن يدخله ميتا. أتذكرون الظالم الأكبر منذ 10 سنين الذي كان مسؤولا عن السجون؟ يقول له أحد الأشياخ: ألا تخشى الله؟ فقال له: ومن الله؟ أنت مش خايف ربنا؟ قال له: مين ربنا ده؟ مين ربنا؟ ومن الله؟ ربنا بتاعك ده هو، لو نزل من السماء أحبسه في زنزانة انفرادية. إيوة ربي. قالها فما أمهله الجليل إلا ساعات، خرج من عنفوان ظلمه وجبروته يركب سيارته الجيب، فدخلت في سيارة نقل محملة بأسياخ الحديد، فدخلت 10 أسياخ في بدنه، فأصبح والعياذ بالله كالفرخة على الشواي. قتل، صرع، وأبى الله إلا أن يجعله عبرة لكل الخلق، فظل الناس من جبروته يخافون الوصول إليه، ظل ساعات حتى أتى الظلمة الكبار يجمعون شتاته مش قادر ناحيته، وجعله الله عبرة لمن لا يعتبر. جمعوا أشلاءه وفي الكفن وضعوه، وألقوا الماء عليه كأنهم يغسلونه، وفي الخشبة وضعوه، وأتوا إلى المسجد ليدخلوه فوقفت الخشبة. واحد بيقول ومن الله؟ أيأذن الله في دخوله بيته؟ لا والله، يجيبوا الخشبة يمين يجيبوا الخشبة شمال يرجعوا لورا ويخشوا على المسجد، أبى الله دخوله بيته. هذا في ظاهره مات كافرا، كده مات كافر، يخش بيت ربنا ليه؟ ومع الظلمة كلهم شايلين الخشبة يخشوا مش قادرين. صعد الشيخ كشك المنبر رحمه الله وقال يا حمزة من حبس من؟ حبست الله في زنزانة انفرادية أم انتقم الله منك وحبسك ومنعك من دخول بيته؟ يا حمزة من حبس من؟ لا تغتروا بظلم الظالم وجبروته، وتذكروا قول الله ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تتخيلنه غافلا، إنك إياك أن تتناسى قدرته، إياك أن تتناسى قدرته، إياك أن تتناسى أنه القادر، أنه الخالق، أنه القوي، أنه الجبار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا إخوتا، إلى كل من ترك بيت الله، إلى كل من هجر كتاب الله، إلى كل من ظن أنه حصل النجاة، إلى كل من ظن أن صكوك الغفران الثلاثة أصبحت من نصيبه، يا هذا إن القبول لا يعلمه إلا الله، وفعلك دليل على عدم قبول، فعلك هذا دليل عدم قبول، لأن العلماء قالوا وعلامة قبول الطاعة التوفيق لمثلها من جنسها، فإن صمت رمضان وأتبعته ستا من شوال وأتبعته بصيام الاثنين والخميس والأيام القمرية كان علامة يرجى معها القبول، فإن صليت وتابعت الصلاة، فإن قمت وتابعت القيامة علامة يرجى معها القبول، فإن تصدقت وتابعت الصدقة بعد رمضان علامة يرجى معها القبول، فإن انقطعت علامة عدم قبول أعاذنا الله وإياكم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن ظلمنا، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، أعد الحق لأهله. يا رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، يا رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، وحرر مقدساتك. عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين والفسقة الظالمين عليك بهم ومن عاونهم. ربي إنهم لا يعجزونك، رحماك بالسكالة، رحماك بالضعفاء واليتامى، رحماك بالسكالة، رحماك بالضعفاء واليتامى، رحماك بنا، رحماك بنا، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، لا تطردنا عن جنابك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه، لا تطردنا من جنابك. يا رب فرج كربنا، يا رب فرج كربنا، وأزل همنا وغمنا، وأزل همنا وغمنا، وانتقم ممن ظلمنا، وانتقم ممن ظلمنا، وألهمنا رشدنا، وألهمنا رشدنا، وأعد الحق إلينا، وأعد الحق إلينا. فرج كربنا وكرب إخواننا في غزة، وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبورما ومالي وإفريقيا الوسطى. يا ربي أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. يا ربي عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن شايعهم، عليك بالظلمة ومن أعانهم، عليك بالقتلة ومن عاونهم، عليك بمن حارب الدين ومن عاونه، عليك بمن حارب الدين ومن عاونه، عليك بمن حارب الدين ومن وقف خلفه، عليك بمن حارب الدين ورضي بعمله. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، اجعل أسرهم في موازين حسناتهم. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأصبروا وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري، وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البشر.